وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم يشاءُ فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وقودها

ويقطعون ما كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم.